حصريا على موقع djkimo.com. لولا حبك نار يدمرني دمار أظل هواك، لو تريد تروح تاخذ الروح تعيش وياك، لو حبك نار يدمرني دمار أظل هواك، لو تريد تروح تاخذ الروح تعيش وياك، ما اقدر انا بدونك ما عيش بلي عيونك، يل ما خذك نشوف روحي عمري شسوى بلياك، طيران بنص سماك ما عيش بلا هواك، ارسم عالم خيالي ما بي بس انا وياك، تفصلنا حدود حبك موجود قلبه ميلي، العالم من قبلك كان ما بي الوان ظل يمي قريب، لو تفصلنا حدود حبك موجود بقلبه ميلي، العالم من قبلك كان ما بي انوار ظل يمي قريب، ما اقدر انا بدونك ما عيش بلي عيونك، يل ما اخذ كل شي بروحي عمري شسوى بلياك، طيران بنص سماك ما عيش بلا هواك، ارسم عالم خيالي ما بي بس انا وياك، حصرياً على موقع djkimo.com.